ولقد وزقها ولا عرض أبقال إبقالها أو أبقالها ولا أرض أبقال أبقالها. يعني كان يقول ولا أرض أبقالت أبقالها. أحسنت. هل ورد في اللغة العربية أن يأتي المفعول به قبل الفاعل؟ هاني المفعول به قبل الفاعل مثل ضرب ضرب زيدا عمرو أريد الله فريقا هدى أو ما يصح هذا وقد يجي مفعول قبل الفعل. طيب متى يجب تأخير المفعول؟ سعد ها؟ عند الالتباس مثاله ضرب موسى عيسى فهنا يتعين أن تؤخر ها؟ لماذا؟ ها؟ الآن من الضارب؟ طيب ولو قدرنا عيسى لكان عيسى هو الضارب فيختل المعنى. طيب ماذا ترى في قول القائل أكل كمثرى موسى؟ نعم يجوز هذا ولا ها؟ ما في لبس ها؟ وباطل لماذا لم ليس في لبس؟ لماذا؟ ماذا ضربتكم مثلا؟ أكل وش الله؟ يا تضرب ما شاء الله بلاك بالضبط أكل طيب لماذا جاءت تقييم الكمثرى وهي مفعول به؟ لماذا لسانه في جبس؟ أحسن تمام. إذن معروف أن الكمثرى مأكولة سواء تقدمت أو تأخر. طيب هل اللبس يختص بما إذا كان الاسمان معتلين بالألف أو يحصل لبس في غير هذه الصورة؟ عبد الله نعم يكون أيضا في الاسمين المبنيين لأنه لا تضع عليهما العلامة. فإذا كان الفعل يدل على أحد الأمرين يا عبد الله هنا مثل أكلت هذه ما في لبس لماذا؟ هذه مع أنها متأخرة لأن فعل مؤنث. بارك الله فيك. جيد. يقول مالك الفريد والحذف في نعم الفتاة استحسن. ما حضر شوف الله اللي تبوت درس يختل عليه. ناصر ها والحذف في نعم الفتاة تستحسن. حذف التاء. ومعنى قول استحسنوا يعني رأوا أحسن. رأوا حسن. وما الأحسن؟ الأحسن ليش تقول عدم ترك التأنيث؟ الأحسن التأنيث. سقط عن كلمتين. الأحسن التأنيث. مثاله أحسن. إذن لاحظوا أن قول ابن مالك استحسن وليس معنى أحسن لكن أجاز. رأوه حسنا أي جائزا. نعم. كيف؟ ما ذيف؟ ما ذيف فاعل؟ كيف لا فاعل؟ صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم. طالما وصال. عرفت؟ طيب لعلك تأخذ هذا الكلام. لماذا كان أصل الفعل أن يتصل بالفعل وأن المفعول به ينفصل عن الفعل؟ لماذا؟ أي ومفعول به عليه فصار أبعد من الفعل. طيب ولأن الفاعل أيضا يجيء مستترا بالفعل ضرب والمفعول به لا يأتي فدل ذلك على أنه ألصق بالفعل من المفعول به. هل يجوز أن نقول القائل ما ضرب إلا زيد عمرا؟ نعم. نعم. أحسنت. لكن ربما نقول إن قول ابن مالك وقد يصدق من قصد ظهر أنه يجيز من حصر به إلا لأنه معروف. طيب قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. عما جاءت هل هذا لحن أو لا؟ هل هذا لحن أو لا؟ ابن تيمية أتعرفه؟ قال في عقيدة الوسطية فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون. هل نقول إنه لاحن؟ لاحن. شيخ ليس هنا لحن وإنما يقدر جماعة فيقال جاءت به جماعة المرسلين. نعم. يعني جمع مذكر سالم. طيب هذا صحيح لأن يعني بعض العلماء يقول كل جمع مؤنث يجوز تأنيث حتى ولو كان جمع مذكر سالما. لكن مشهور أن جمع المذكر السالم لا يجوز أن يؤنث الفعل معه. طيب قال ابن مالك والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء ما دل به ما معناه؟ ما هو جمع يعني مالك يقول جميع الجموع إلا المذكر السالم، هل هذا قول راجح؟ طيب نعم، إذن الراجح أن السالم كالمفرد. نعم، ما وجب تأنيثه من المفرد وجب تأنيثه من السالم، وما وجب تذكيره وجب تذكيره. صحيح. قول تاء تأنيث فللماضي، هل مثل ذلك تأنيث المضارع؟ أبي هل مثل ذلك تأنيث المضارع؟ لزم. إذن يجب أن تقول تقوم هند ويقوم هند، يجوز تقوم هند ويقوم هند. نعم لا التاء في المضارع في أول فعل. إذن تاء المضارعة كتاء التأنيث في الماضي. صحيح. انت الوقت. قال رحمه الله تعالى النائب عن الفاعل، نائب مكرر به عن فاعله فيما له جميل خير ما إليه، تأول الفعل الضمن والمتصل إلى آخر السبت المضي كوصف، واجعله من مضارع مخففة فليس بالمفعول فيه منتهى، والثاني الثاني كالمصارعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بأمر الوصي كالأول اجعلنه فاستغلف، وكسر الوزن فاصل فيه بعيد عين وضم وضم جاء عين وضم وضم عين وضم جاء تبوعة الصمت، وإن بشكل كيف نصف مرسلة، وما لباع قد نرى لنحو الحب، وما لك باع لمن عين طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف النائب عن الفاعل، يقول المؤلف ابن مالك النائب عن الفاعل، وهذا ترتيب حسن حين ذكر أول الفاعل ثم ذكر النائب عنه. النائب عن الفاعل هو المفعول به إذا حذف الفاعل، هو المفعول به إذا حذف الفاعل، لكن يلزم على ذلك تغيير صيغة الفعل، لأن الفاعل أصل والنائب فرع، فلا بد أن يبنى للنائب بيت آخر غير بيت الأول. الأول له بيت قصر مشيد، نعم ما تغير في الشيء، أما هذا فلا بد أن يكون بيته متغيرا عن بيت الأول، وذلك بتغيير صيغة الفعل. ثم إن النائب عن الفاعل وهو المفعول به إذا حذف الفاعل يكون لأغراض كثيرة لا يذكرها النحويون، لأن هذا ليس من شأنه، وإنما يذكرها أهل البلاغة، هم الذين يذكرون لماذا يذكر الفاعل، للعلم به سطرا عليه، للجهل به، نعم أقول للعلم به يعني لأن معروف من الفاعل، مثلا خلق الإنسان ضعيفا معلوم الخالق من هو، نعم معلوم، سرق المتاع قد يكون أخفى السارق إما للجهل به وإما للستر عليه، فالمهم أن هناك أسبابا توجب أن يحذف الفاعل ويقوم المفعول به مقامه. فإذا حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه فماذا نصنع؟ هل يعطى حكم الفاعل لأنه نائبه، أو يحدث له أحكام جديدة؟ نقول استمع إلى قول مالك، ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائب. الإعراب، ينوب فعل مضارع مفعول ومفعول فاعل، وعن فاعل متعلق جار ومجرور متعلق بينوب، فيما له فيما جار ومجرور متعلق بينوب أيضا، وما هنا اسم موصول للعموم وله جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره ثبت فيما ثبت له، والجملة صلة الموصول. كنيل خير نائل، الكاف حرف جر، ونيل خير نائل اسم مجرور بالكاف وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر ما من ظهورها حكاية. وإنما دخلت الكاف هنا على الجملة لأن المراد بها المفرد، إذ أن المراد بقولك كنيل خير نائل أي كهذا المثال. طيب، قول ينوم مفعول به عن فاعل فيما له أي في كل ما ثبت له من الرفع، فهو يرفع الفاعل ويرفع أيضا النائب عن الفاعل. ومن وجوب ذكره وعدم جواز حذفه لأنه نائبه، وكذلك من وجوب تأخره عن العامل، وكذلك وجوب تأنيث الفعل معه إذا كان مؤنثا حقيقيا أو ضميرا متصلا لمؤنث. المهم جميع الأحكام السابقة في الفاعل انقلها إلى نائب الفاعل، لكن لا بد من تغيير الفعل كما سيذكر المؤلف رحمه الله. نيل خير نائل، أصلها نال الرجل خير نائل، لكن حذف الفاعل، فلما حذف الفاعل أقيم المفعول به مقامه فصار نيل خير نائل. إعرابها تفصيلا يقول نيل فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وقولنا مبني لما لم يسمى فاعله أحسن من قولنا مبني للمجهول، لأنها أعم، إذ أن حذف الفاعل قد يكون للجهل به وقد يكون للستر عليه أو غير ذلك. فلهذا التعبير بقولنا لما لم يسمى فاعله أحسن من قولنا مبني للمجهول. كنيل خير نائب فاعل مرفوع على مصرفه ضمة ظاهرة في آخره، وخير مضاف ونائل مضاف إليه. ثم قال مبينا تغيير صيغة الفعل الذي بني لما لم يسمى فاعله، قال فأول الفعل ضمما، أول الفعل ضمما الإعراب، أول مفعول مقدم وهو مضاف إلى الفعل، وضمم فعل أمر، والنون الساكنة للتوكيد، ولهذا بني فعل الأمر معها على الفتح ضمما. لكن نون التوكيد هنا نون خفيفة، وهناك نون ثقيلة مشددة، وقد اجتمع النونان في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين. طيب، فأول فعل ضمما، إذن أضمم فعل أمر مبني على الفتح باتصاله بنون التوكيد الخفيفة، والنون حرف توكيد، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والمتصل بالآخر بالآخر اكسر الواو حرف عطف، وهو من باب عطف الجملة على الجملة، والمتصل مفعول مقدم لكسر مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره مراعاة الروي يعني آخر الشطر، وبالآخر جار ومجرور متعلق بالمتصل، واكسر فعل أمر مبني على السكون، وفعل المستتر وجوبا تقديره أنت، وفعل في مضي كوصل، مضي في مضي جار مجرور متعلق بكسر، كوصل الكاف حرف جر، ووصل اسم مجرور بالكاف وعلامة جر الكسر مقدرة على آخره منع مضير الحكاية. يقول ابن مالك: أول الفعل اكسر اضمم، أول الفعل اضمم سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا. الأمر لا يتأتى، نعم، إذن سواء كان ماضيا أو مضارعا لا بد من ضمه. فتقول: فهم الدرس، صح؟ يفهم الدرس، صح؟ طيب، أكرم زيد، يكرم زيد، يكرم زيدا، لا انتبه يا شيخ، يكرم زيدا، لا إله إلا الله، يكرم زيدا. إيه إذا ما هو خطأ يعني يكرم الرجل زيدا، واضح؟ طيب، كيف صح أن نقول يكرم ولم نجعله مبنيا لما لم يسمى فاعله؟ لأنه غير مفتوح الآخر، لأن المضارع لابد أن يفتح ما قبل آخره، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، وإلا لم يكن مبنيا لما لم يسمى فاعله. طيب، إذن أول الفعل مضموم على كل حال سواء كان ماضيا أم مضارعا، آخر الفعل في المضارع معرب وفي الماضي مبني على ما هو عليه، ما يختلف، ما قبل الآخر يختلف، في الماضي يكسر، ولهذا قال: والمتصل بالآخر اكسر في مضي، كوصل وصل، والمتصل بالآخر الصاد، فبدل ما يقال وصل يقال وصل، فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره. كذا يا آدم، آدم ابن زكريا، الماضي إذن كيف نغير صيغته؟ وش بعد؟ ويكسر ما قبل آخره، تمام. واجعله من مضارع منفتحة، اجعله الضمير يعود على ما قبل الآخر، من مضارع أي من فعل مضارع منفتحا، مفعول ثاني لاجعل، والمفعول الأول الهم، كيمتح المقول فيه يمتح. الإعراب: اجعل فعل الأمر بمعنى صير، فتنصب مفعولين، وفاعلها مستتر وجوبا تقديره أنت، والها مبني على الضم في محل نصب مفعولها الأول، من مضارع جار ومجرور متعلق بجعل، منفتحا هو المفعول الثاني، نعم. كينتحي المقول فيه ينتحى، ينتحي فعل مضارع مبني للفاعل، أوله إيه، لكن أول مفتوح ولا مكسور ولا مفهوم؟ أوله مفتوح، وما قبل آخره مكسور. ابنه إنما لم يسمى فاعله ينتحى، ينتحى، فضممت الأول وفتحت ما قبل الآخر. طيب، إذن القاعدة في المضارع إذا بني لما لم يسمى فاعله، القاعدة فيه أن يضم أوله ويفتح ما قبل آخر، وفي الماضي تضم، أن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. طيب، قال: والثانية تالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. الإعراب: الثاني ما عرفنا. طيب، كينتحي المقول فيه ينتحي، الكاف حرف جر وينتحي فعل مضارع مجرور، فعل مضارع مجرور إيش؟ اسم مجرور، لأنه مؤول بقوله كهذا المثال. ينتهي فعل اسم مجرور بالكاف وعلى مجرد كسر مقدر على آخر إمام المضارع حكاية، والمقول صفة لينتهي، وصفة المجرور مجرور. المقول فيه جار ومجرور متعلق بالمقول، لأنه اسم مفعول يعمل عمل الفعل. ينتحى مقول القول، أين القول؟ المقول، وينتحى مقول القول منصوب كذا أو مرفوع. نعم مرفوع لأنه نائب فاعل. ثم قال والثانية التالية كالمطاوعة كالأول جعله بلا منازعة. الثانية منصوب على الاشتغال، وذلك لأن اجعل اشتغل بضميره عن نصبه المباشر. وتعرفون باب الاشتغال ايش؟ ان يتقدم معمول ويشتغل عامله بضميره عنه، ولهذا سمي اشتغالا. لو كانت الهاء غير موجوده لقلنا ان الثاني مفعول لجعل لا لفعل محذوف يفسره ما بعده. وقول التالي صفه للثاني منصوب ايضا. ويجوز ان تقول والثاني التالي يعني غير منصوب، لكن الراجح النصب، ويرجحه امران. الامر الاول ان الفعل طلب والطلب يترجح فيه النصب، والامر الثاني انه معطوف على جمل فعليه ولا اسميه، جمل فعليه، فيترجح النصب ويجوز الرفع كما قلت لكم. طيب قلنا الثاني هذا مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعد، التالي صفه، وتاء مفعول للتالي لان التالي اسم فاعل محل بال. تاء المطاوعه، تاء مضاف، والمطاوعه مضاف اليه مجرور بالاضافه. كالاول اجعل، كالاول اجعل مجرور متعلق بجعل، واجعل فعل امر مبني على السكون وفاعله مستتر وجوبا تقديره انت، والها مفعول الاول لجعل، وان المفعول الثاني كالاول. نعم. بلا منازعه، الب حرف جر، ولا اسم مجرور بالباء، ولكن ينقل اعرابه للاسم الذي بعده، لان لا صورتها صورة الحرف فلا تؤثر فيها العوامل. ولو ان احد من الناس قال اننا سنجعل لا اسما ويكون مضافا الى منازعة، لان لا هنا بمعنى غير، اي بغير منازعة، لو قال احد بذلك لم يكن قوله بعيدا، لكن المشهور الاول. طيب يقول المؤلف رحمه الله والثانية التالية المطاوعة كالأول جعله. الأول مرفوع مضموم ولا منصوب؟ مضموم. طيب فما هي تاء المطاوعة؟ تاء المطاوعة هي التي تكون في فعل مطاوع لما سبق، أي متأثر منه. تقول علمته فتعلم، أتى هنا مطاوعة. وتقول أيضا نحيته فانتحى، ينتحي، وأمثلتها كثيرة. فالثاني الذي يترك المطاوع اجعله كالأول، أي اجعله مضموما. كيف نبني الفعل لما لم يسمى فاعله؟ من تعلم، تعلم. شف اللي بعد التصارى مضموما. طيب وكيف نبني ينتحي؟ إن تحيى كذا، إن تحيى عن المكان ينتحى. يقول الثانية الثالثة المطاوعة كالأول، اجعله بلا منازع. نشر كلمة ينتحى، ما فيها تاء مطاوعة، صحيح ما فيها تاء مطاوعة، لكن تقول تعلم الماضي تعلم، انتحى ان تحيى عن المكان. اصبر يا عبد الله، ان تحيى عن المكان. فهنا عندنا الهمزة مضمومة والنون ساكنة والتاء مضمومة، وأصلها انتحى عن المكان، لكن لما قلنا لما لم يسمى فاعله قلنا ان تحيى عن المكان. لكن سيأتينا أنه من القسم الثالث، وثالث الذي بهمز وصل. اصبر يا. يقول الواقع بعدها نحو تعلم العلم، طيب إذا قلت تكبر عن الحق تقول تكبر عن الحق، طيب. وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي، ثالث الذي بهمز الوصل إعراب، ثالث مفعول لفعل محذوف وهو من باب الاشتغال، ثالث المضاف والذي مضاف إليه، وبهمز جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، وبهمز المضاف والوصل مضاف إليه كالأول جعلنا، كالأول جار ومجرور متعلق بمحذوف المفعول الثاني لجعل، واجعل فعل الأمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والنون حرف توكيد والها ضمير متصل مبني على الضم بمحل نصب، المفعول الأول من اجعلنا كاستحلي جار ومجرور. يقول رحمه الله كل ما ابتدئ بهمز الوصل فثالثه كالأول. ايش معنى كالأول؟ يعني أنه مضمون، مثل استحلي هذا مبني بهمز الوصل. ما هو ثالثه؟ أتى، ولهذا ضم. استغفر استغفر، انتقم انتقم، اضطرد اضطرد. وعلى هذا فقس كل مبدوء بهمز الوصل فإنه يضم ثالثه فيجعل كالأول. استحلي أصلها سهلة، طيب انتحي انتهى أصلها، ولكننا نضم الثالث لأنها مبدوءة بهمز الوصل. اصطفى استفيا، ارتقى ارتقيا. وعلى هذا فقس الهمزة مضمومة استحلي، نعم كالأول اجعلنه كاستحلي. الله أعلم. تعم بأسلام إلى يوم الدين. ها؟ ها؟ نعم طيب لا بأس. هل يبنى فعل الأمر لما لم يسمى فاعله؟ لا يتأتى في فعل الأمر أن يبنى لما لم يسمى فاعله. إذن ما الذي يبنى لما لم يسمى فاعله؟ الماضي والمضارع وما اشتق منهما كاسم الفاعل واسم المفعول وما اشبه ذلك. طيب ما حكم النائب عن الفاعل؟ اي نعم يعطى حكم الفاعل في كل شيء. طيب كل ما ثبت الفاعل من الاحكام فانه يثبت له. طيب الدليل من كلام مالك فيما له. نعم تمام. يلا جنيد اسمك؟ نعم. جنيد اسمك؟ اسمه احمد بهلول. ها؟ احمد بهلول. نعم يلا بهلول. ما حكم تغيير الافعال اذا بنيت لما لم يسمى فاعله؟ كيف نغير؟ كيف التغيير يعني؟ تضم اوله. يضم اوله. بكل حال بكل حال يضم أوله بكل حال سواء ماضي أو مضارع. في الماضي. في المضارع. المضارع لا لا يضم. لا يضم. وش يعمل فيه؟ يكسر. ماذا قال ابن مالك؟ قال فأول التعليل اضمن وانه متصل. اصبر اصبر ولا فصل. اذا يضم اول الفعل سواء كان ماضيا ام مضارعا. طيب ما قبل الاخر؟ ما قبل الاخر اذا كان مضارعا اذا كان ماضيا فانه يكسر ما قبله. زين اذا كان ماضيا مضارعا. السلام. نعم أهلا عليكم السلام. خير الله الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. طيب ما قبل الآخر قلنا يكسر في الماضي وإيش ويفتح في المضارع. مثل محمد. إيه وصلا. نعم ينتحر. طيب صحيح. طيب هل هذا ثابت في كل مضارع وكل ماضي او يختلف؟ يعني بمعنى هل يضم الأول فقط في كل ماضي وكل مضارع أو قد يضم مع الأول شيء آخر؟ لا السؤال فهم الآن أنه يضم أول الفعل مطلقا مضارعا كان أم ماضي. فهل هناك حرف من الفعل يضم كما يضم الأول أو لا؟ ما هو؟ لا صحيح هذا بس ما وصلنا. نعم إذا كان فعل فيضم وما بعد. مثاله نعم تقول تعلم الفقه ثم تقول تعلم الفقه كذا. تكلم في الرجل ثم تقول تكلم في الرجل. طيب في شيء آخر عبد الله؟ ما الذي يضم؟ أوله وثالث. مثاله ها استعمل. طيب صحيح. نبدأ درس جديد الآن. يقول رحمه الله: واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل. هذا أيضا حكم رابع. اكسر أو اشمم، أو هنا للتخيير يعني اكسر كسة خالصة، أو اشمم يعني شرك الكسرة مع الضم، يعني يجعل حركة بين الكسرة والضم. فا ثلاثي أعل عينا، فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوعا فاحتمل. نبدأ بالإعراب على العادة المسيح. ها كيف انتهى؟ عجل إن شاء الله. بس الله التفصيل ما في سؤال بعد الأذان. ها؟ إيه؟ لا يقبل القضاء. نعم. نعم. الصحيح ما هي منسوخة. كثيرا ما تجد آيات الصفح والعفو وما أشبه ذلك يقول فيها بعض الناس هذه منسوخة بآيات السيف، وليس الأمر كذلك. ما في نص، لكن الأحوال تتغير. الأحوال تتغير، قد يكون من المناسب أن نعمل بمثل هذا، وقد يكون. بسم الله. بعد بنقرأ الدرس أولا. وضم جاء وإن بشكل فيك لبس مجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب، وما لفا باع لمن عين ثني، اختار وانقاد وشبه ينجني، وقابل من ظرف لون المخبر، أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه الوجد، اللفظ مفعول به وقد يرد، وباتفاق قد ينوب الثاني من، باب كسى بما التباسه أمن، في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا الفصل ظهر، وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع المؤلف رحمه الله في كيفية صياغة الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله، وقد سبق الكلام على جمل من ذلك. ثم قال: واكسر أو اشمم. تأخر شوية، تأخر عشان يدخل سامي. واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء، هذه ثلاثة أوجه. فيما كان ثلاثيا معل العين، ومعنى معل العين يعني أن عينه حرف علة، والعين هي الثانية من تركيب الفعل، لأن النحويين بل لأن الصرفيين اصطلحوا على أن يجعلوا فعل هي الميزان، فعل هي الميزان، فالفاء هي الفاء، والعين هي العين، واللام هي اللام. يقول رحمه الله: إذا كان هنا إذا كان الفعل ثلاثيا وعينه حرف علة، فإن فيه ثلاثة أوجه: الوجه الأول الكسر، والوجه الثاني الإشمام، والوجه الثالث الضم الخالص، أي كسر خالص، والثاني ضم خالص، والثالث إشمام، أي بين الضم الخالص والكسر الخالص. لكن أشار رحمه الله بقوله فاحتمل إلى أن الثانية إلى أن الثالث ضعيف، لكنه احتمل لوروده في اللغة العربية. الإعراب قال: اكسر فعل أمر، أو اشمم أو للتخيير، واشمم فعل أمر، فا مفعول، اشمل او اكسر. هنا تنازع فيه إش اكسر واشمل، تنازع فيه. واذا تنازع فان النحويين اختلفوا هل يكون العامل الثاني لمباشرته او الاول لسبقه على قولين. قال ابن مالك والثاني اولى عند اهل البصره، واختار عكسا غيرهم لا اسرع. وقوله فثلاثي، فا مضاف وثلاثي مضاف اليه. اعل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل مستتر. وعينا هذه مفعول ثاني لعل، واصلها اعللت عينه. وضم جاء ضم مبتدا، وجاء الجمله خبره. وكبوع جار مجرور، وفاحتمل معطوف على ضم جاء، واحتمل بمعنى انه اجيز.